أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الرابع في أحكام الخلل مسألة 143 مسألة 143. يقول السيد السيستاني حفظه الله: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر. هنا شخص عنده 100%، هذا معنى اليقين. معنى اليقين بأنه عنده 100% بأن هناك حدث قد صدر منه، وشك في الطهارة، وشك أنه تطهر من هذا الحدث الذي وقع له أم لم يتطهر، وشك في الطهارة. بل يقول الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا تطهر. طبعا هنا وهذا واضح، بل واضح باعتبار هنا يستصحب الحدث، بل واضح إن شاء الله. فإذا تطهر، بل عليه أن يتطهر، عليه أن يتوضأ، بل نعم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول السيد السيستاني: ولو وكذا لو ظن الطهارة، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، بل وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا. بل هنا كأنها مترتبة على الفرع الأول، يعني لأنه في البداية قال: من تيقن الحدث وشك، شوف تأملوا، وشك في الطهارة. السيد بعد ذلك يقول: وكذا لو ظن الطهارة، يعني مو فقط ولو شك، لا حتى لو ظنه. واضح إن شاء الله. بل وكذا لو ظنه الطهارة، مو فقط لو شك، لا حتى ترقي، لأن الظن أعلى من الشك، لأن الشك هناك تساوي بين الطرفين، بل تساوي بين الطرفين، في كل طرف أكو خمسين بالمية، بل أما الطهارة لا، أكو 70% تقريبا وقوع الشيء، و30% شنو عدم وقوع الشيء، ولكن مع ذلك هناك عندنا ظن معتبر وظن غير شنو معتبر. وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، قلنا بأنه أكو ظن معتبر أكو ظن غير معتبر. الظن الذي هو معتبر شرعا كما إذا أخبرك شخص ثقة بأنك بعدما خرجت من الحمام، بعدما خرجت من التوالية قد تطهرت، مثلا توضأت، بلي هنا ظن معتبر شرعا. لأنه لماذا؟ لأن خبر الثقة الشارع جعله طريقا إلى الواقع، طريقا علما، بلي هذا ظن معتبر. والظن غير المعتبر يعني أنا أظن بأني توضأت، أنا أظن أني توضأت، بلي أنا أظن أني ماذا توضأت. نعم، صار واضح إن شاء الله. إذن من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، لأنه شك عنده يقين بحدث، شك بالطهارة لابد أن يتطهر. وكذا هذه الصورة الثانية، وكذا لو ظن الطهارة، لا أكو ترقي، مو شك وإنما ترقي، هنا عنده ظن بأنه قد تطهر، بل وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا كذلك لابد أن يتطهر. نعم خب، ولو تيقن الطهارة هم عنده 100% بأنه على وضوء لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه وشك في الحدث، وشك ربما قد صدر مني حدث، ذهبت إلى التوالية أو خرج مني ريح، بلي هنا يقول السيد السيستاني بنى على الطهارة. لماذا؟ لاستصحاب الطهارة، هذه القاعدة المعروفة قاعدة الاستصحاب الواردة من روايات أهل البيت عليهم السلام، التي مفادها مفاد هذه القاعدة بل لا تنقض اليقين أبدا بالشك، عندنا يقين سابق وشك لاحق، عندنا يقين سابق وشك لاحق، فأنت لا تنقض اليقين بالشك، بل فأنت لا تنقض اليقين بالشك لأنك عندك يقين سابق وشك لاحق، فلا تنقض اليقين الموجود السابق بالشك اللاحق. لذا في الحقيقة يقول ولو تيقن الطهارة، عنده 100% بأنه متطهر وشك لعله صدر مني حدث، يقول سيد السيستاني بنى ماذا؟ على الطهارة. بلي مولانا العزيز، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا كذلك هنا ماذا؟ وإن ظن الحدث هو يعني ظن بأنه ماذا؟ قد صدر منه حدثا، بلي قد صدر منه حدثا، يقول وإن ظن الحدث يعني هو الذي ظن أنه قد صدر منه، لم يشك، لا أكو فرد حالة من الترقي أنه لم يشك، بلي مولانا العزيز لم يشك، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر كما قدمنا، يوجد ظن معتبر ويوجد ظن غير معتبر، الظن غير المعتبر بأني أنا أظن أنه قد صدر مني الحدث، أما إذا جاء شخص وقال بأنه أنت قد ماذا بعد وضوءك بعد ما توضأت قد ذهبت إلى التوالية مثلا وقد صدر منك الحدث، بلي فهنا هذا الظن شنو؟ معتبر شرعا باعتبار الشارع قد جعله معتبر، بلي. وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة 157، مسألة جديدة يقول السيد السيستاني حفظه الله في المسألة الجديدة 144، إذا تيقن الحدث، واضح إن شاء الله، هنا عنده يقين بالحدث والطهارة، وعنده يقين بالطهارة. شوف تأملوا هذه المسألة، يعني المكلف، هذا المكلف عنده يقين تام بأنه قد أحدث، وعنده يقين تام بأنه قد توضأ، ولكن لا يدري الآن من هو المتقدم ومن هو ماذا المتأخر، شنو الحكم مالته؟ يقول السيد السيستاني تطهر، لا بد أن يتوضأ، بلي واضح إن شاء الله، بلي. يقول السيد السيستاني إذا تيقن الحدث، تيقن أنه قد أحدث، خرج منه ريح بول نام، وتيقن الطهارة ويعرف أنه قبل ساعة كذلك قد تطهر، بل قبل ساعة قد أحدث وقبل ساعة قد تطهر، وشك في المتقدم، ما يعرف إن الحدث وقع قبل الطهارة أم الطهارة وقعت بعد الحدث، لا يعلم، وشك في المتقدم والمتأخر، ما يعرف هل إن الطهارة وقعت بعد الحدث أم الحدث وقع بعد الطهارة. ماذا تكليف هذا العبد هذا المكلف؟ يقول السيد السيستاني تطهر. بلي، يقول السيد السيستاني بلي تطهر، كما يقول الفقهاء رضوان الله عليهم لتعارض الاستصحابين، بلي فلا يمكن إحراز الطهارة إلا بماذا؟ إلا بالتطهر، لأنه هناك تعارض لاستصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث فيتساقط، فتصل النوبة إلى أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتطهر. طب، سواء علم تأريخ الطهارة، سواء علم تأريخ الطهارة، يعني الساعة الواحدة ظهرا تطهر مثلا، بل واضح إن شاء الله، سواء علم تأريخ الطهارة يعني الواحدة ظهرا تطهر توضأ، ولكن لا يدري هذا المكلف هل إن الحدث وقع بعد الواحدة، فيكون ماذا الآن؟ فيكون بلي، هل إن الحدث وقع بعد الطهارة أم إن الطهارة وقعت بعد الحدث؟ شو تأملوا بالعبارة، سواء علم تأريخ الطهارة بأنه في الواحد ظهرا تطهر، بلي، أو علم تأريخ الحدث، أو علم تأريخ الحدث بأني مثلا في الساعة الواحدة ماذا صدر مني الحدث، بلي، ولكن الوضوء هل حصل قبل الواحدة أو الوضوء حصل مني بعد الواحدة فأكون على طهارة مثلا؟ واضح إن شاء الله. سواء علم تأريخ الطهارة، سواء علم تأريخ الطهارة أو علم تأريخ الحدث، بلي، أو جهل تأريخهما، أنا ما أدري بكم الساعة توضأت وبكم الساعة أحدث، لا أعرف، بل نعيد الآن هذا المقطع الأخير. يقول سواء علم تأريخ الحدث، يعني الساعة الواحدة هذا المكلف تطهر، ولكن لا يدري، شوف تأملوا، الساعة الواحدة ظهرا تطهر، ولكن لا يدري الحدث قبل الواحدة، فإذا كان قبل الواحدة فالآن هو ماذا يكون؟ فيكون طاهر، أو صدر منه الحدث بعد الواحدة فيكون الآن هذا المكلف شنو؟ محدث. واضح صارت المسألة؟ بل، أو علم تأريخ الحدث، يعني عرف هذا المكلف بأن في الساعة الواحدة ماذا؟ الساعة الواحدة صدر منه الحدث، ولكن لا يعلم، ولكن لا يعلم هل أن الوضوء صدر منه قبل الواحدة فيكون الآن ماذا؟ محدث، أو صدر منه الوضوء بعد الواحدة فيكون الآن ماذا؟ فيكون الآن على طهارة. صارت واضح الآن؟ إن شاء الله صارت واضحة. بلي، أو جهل تاريخهما جميعا، يعني جهل تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث، يعني ما يعرف بكم الساعة توضأ وبكم الساعة أحدث. واضح إن شاء الله. فهنا يتطهر. انتهت المسألة. مسألة 145. يقول السيدة السيستاني: إذا شك في الطهارة، إذا شك في الطهارة بعد الصلاة، إذا شك في الطهارة بعد الصلاة، يعني هذا المكلف بعدما انتهى من الصلاة، بعدما انتهى من الصلاة، في الحقيقة بعدما انتهى من الصلاة شك في أنه كان متطهرا أو غير متطهر، يعني على وضوء أو على غير وضوء، كان وضوءه كان متوضئ أو غير متوضئ، بلي شوف شك، ما عنده ظن، ما عنده يقين، إنما عنده شك. إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غير الصلاة، مثل الطواف مثلا أو ما شابه ذلك، واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مما يعتبر فيه، مما يعتبر فيه الطهارة، مما يعتبر فيه الطهارة بلي أو غير أو غير أو غير الصلاة، شوف أو غير الصلاة، مما يعتبر فيه الطهارة اللي هي الطواف طبعا، غير الصلاة مما يعتبر فيه الطهارة منه طبعا، شنو أبرز مصداق إلها هي الطواف بلي. هنا يقول السيد السيستاني: بلي بنى على صحة العمل، بنى على صحة العمل، بنى على صحة العمل. لماذا؟ بلي هناك الفقهاء عندهم قاعدة تسمى قاعدة الفراغ، يقول لقاعدة الفراغ: بالنسبة إلى العمل فإن المفروض فراغه عن العمل، بل واحتمال بطلان العمل لفقدان الشرط مدفوع بالقاعدة، وهي ماذا؟ قاعدة الفراغ. واضح إن شاء الله. ولكن وتطهر لما يأتي، وتطهر لما يأتي من الصلوات ماذا؟ المقبلة. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف شاك في الطهارة ولا بد من إحرازها لما تشترط فيها كالصلاة مثلا. بلي وليست القاعدة مثبتة لما يترتب عليها عقلا، يعني بعد هذا الشك في الحقيقة القاعدة غير مثبتة، يعني لابد من الطهارة للأعمال القادمة. بلي لما انتهى القاعدة ماضية، ولكن لما يأتي بلي لا تعمل هذه القاعدة. بلي حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، شوفوا تأملوا هنا بين السيد الخوئي وبين السيد السيستاني اختلاف في هذه المسألة. بلي عند السيد الخوئي يقول قاعدة الفراغ متى تمضي، يقول تمضي بلي يقول تمضي فيما إذا لم يكن عنده شك قبل الصلاة. بلي إذا لم يكن عنده شك قبل الصلاة، أما إذا كان عنده شك قبل الصلاة، يعني قبل لا يصلي كان عنده شك في طهارته، هنا يقول السيد الخوئي يعيد الصلاة، أما السيد السستاني يقول لا يعيد. شوفوا تأملوا بعبارة السيد الخوئي، بل يقول السيد الخوئي إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل يعني على الصلاة، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك. بل بحيث لو التفت إليه إلى هذا الشك قبل العمل يعني قبل الصلاة لشك، فإن الأثر حينئذ الإعادة يجب عليه ماذا؟ أن يعيد، بل يعيد الصلاة. بل واضح إن شاء الله. بلي. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، يقول حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل على الصلاة، يعني كان عنده شك قبل الصلاة، بلي ولكن قد غفل عن هذا الشك، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك. بلي بحيث لو التفت إليه إلى الشك قبل العمل لشك، كما إذا أحدث هذا مثال، يعني كما إذا أحدث ثم غفل عن هذا الحدث ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة وعدم التوضي. بلي ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة وعدم التوضي، يعني الآن العبارة أعيدها بشكل يكون سلس وسهل، هذا المكلف قد أحدث، هذا المكلف افرض أنه قد أحدث صدر منه حدث ثم غفل صارت عنده غفلة ثم صلى ثم شك بعد الصلاة أنه بعد الحدث توضأ أو لم يتوضأ، يعني في حالة الغفلة أنه توضأ أو لم يتوضأ. شايفين لولا هنا السيد السيستاني يقول بلي مولانا هنا يصح العمل مالته، ولكن شنو؟ يتطهر لما يأتي من الصلوات، إن شاء الله صارت المسألة واضحة. بلي مسألة 146 يقول إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي صلاة الظهر، في أثناء صلاة الظهر شك، إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة قطعها أولا وتطهر ثانيا واستأنف الصلاة، يعني وأعاد الصلاة. واضح إن شاء الله. لماذا يقولون الفقهاء رضوان الله عليهم إذا الطهارة شرط للصلاة حتى بالنسبة إلى الأكوان المتخللة، يعني الأكوان المتخللة يعني هذه البلي يعني الكون بعد الكون، الكون وبعد الكون، هذا الأكوان المتخللة. بلي فإذا شك المصلي في الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة يكون شاكا فيها فعلا، وبعبارة أخرى يكون شاكا في الطهارة بالنسبة إلى الكون المتخلل الذي هو فيه الآن، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الكون الذي فيه لعدم صدق الفراغ، لأنه ليس هو الآن في ماذا؟ لأنه ليس الآن في فراغ، وإنما في الصلاة. بلي مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا. مسألة جديدة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني في مسألة 147 وفيها فروع عديدة: لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. هذا الفرع الأول. هنا السيد السيستاني يقول: لو تيقن الإخلال بغسل عضو، هنا إخلال يعني مو ترك العضو، لا، وإنما أخل به، يعني ما غسل على الوجه الصحيح. بلي هنا تيقن، شوف، مو عنده شك، مو عنده ظن، وإنما تيقن الإخلال بغسل عضو لم يغسل العضو بشكل صحيح، مو ترك العضو، مثلا غسل وجهه ثم غسل إيد اليمنى ثم غسل إيد اليسرى، شايف تأملت؟ بلي ثم شك إنه غسل، ثم تيقن أنه غسل يده اليمنى بشكل صحيح أو لم يغسل يده اليمنى بشكل صحيح، بلي ثم تيقن أنه قد أخل بغسل اليد اليمنى، واضح إن شاء الله؟ فإذا هو قد غسل وجهه ثم غسل اليد اليمنى ثم انتقل إلى اليد اليسرى، ولكن تيقن أنه قد أخل بغسل اليد اليمنى، يرجع على اليد اليمنى، ولكن بشرط شنو؟ أن الموالاة لا زالت محفوظة، وهو ماذا؟ وهو لا زالت الرطوبة على وجهه، واضح إن شاء الله؟ بلي لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه، كذلك تيقن بأنه ربما لم يتيقن أنه أخل بمسح رأسه، يرجع إلى أن يمسح رأسه، ولكن بشرط أن شنو؟ تكون الموالاة موجودة، وهو وجود الماء على اليد اليسرى، لا زال الماء مبلل، بل لا زالت يده اليسرى مبللة، بل أتى به وبما بعده، أتى به بهذا العضو الذي أخل به وهو اليد اليمنى مثلا، أتى باليد اليمنى ثم يأتي باليد اليسرى مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وكذا، هم يعني وكذا، يقول أتى به وبما بعده، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء، وكذا لو شك في الإتيان، شوف هناك تيقن الإخلال، هنا ما يدري، شك أنه هل غسل اليد اليمنى أو لم يغسل اليد اليمنى، واضح إن شاء الله؟ بلي وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، قبل الفراغ من الوضوء، أنا الآن جاي أغسل إيد اليسرى ولكن ما أدري هل غسلت اليد اليمنى أو لم أغسل اليد اليمنى، ما زلت أنا في الوضوء، فأأتي بغسل اليد اليمنى ثم أرجع أغسل اليد اليسرى. يقول وكذا، هذا الفرع الثاني، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث يقول: وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ. شوفوا تأملوا هذا بالفرع الثالث. وأما لو شك في ذلك يعني بالإخلال بغسل أذن أو شك في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة. تأملتوا بالعبارة لو لا؟ وأما لو شك ما عنده يقين، وأما لو شك في ذلك في الإخلال بعضو أنه يشك أنه هل أخل بغسل عضو الوجه أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى، أو هل شك في عدم الإتيان بغسل الوجه أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى. ها شوف تأملت بالعبارة. وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ، ولكن بعد الفراغ يقول السيد السيستاني لم يلتفت، لا يلتفت إلى هذا الشك. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع، أو شك في تحقق شرط، أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال، ولكن ماذا؟ بعد الفراغ. يعني هل جاء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل؟ هل جاء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل؟ بل بعد الفراغ من ذلك الفعل، يعني من الوجه، لم يلتفت، كذلك لم يلتفت. واضح إن شاء الله صارت المسألة. هذا الفرع الرابع. الفرع الخامس، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير مثل مسح القدمين، هذا الجزء الأخير، بل وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي. واضح إن شاء الله. بل وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير، بل مولانا العزيز، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير وهو مسح القدمين، فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي، مع تحقق الفراغ العرفي. شلون الفراغ العرفي؟ يأتي بمثال، كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة. بلي مولانا العزيز. الآن بلي، كما لو شك بعد الدخول في عمل، يعني وهو الآن يصلي شك أنه قد مسح رجله أو لم يمسح رجله. تأملت أو ما تأملت؟ الآن هذا المكلف توضأ ثم دخل في الصلاة، أو توضأ ثم ذهب إلى المسجد وشك أنه هل مسح رجليه قدميه أو لم يمسح رجليه وقدميه. يقول السيد السيستاني بل لم يلتفت. واضح إن شاء الله، لم يلتفت. شوف تأملوا بالعبارة. هذا الفرع الخامس، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير مسح القدمين فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي، يعني توضأ وخرج إلى المسجد، أو توضأ والآن جاي يصلي. بلي، يقول السيد السيستاني لم يلتفت، كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالات. أصلا فاتت الموالات، راح إلى المسجد، راح إلى الغرفة، الآن ما عنده موالات بعد، لم يلتفت. وإلا لم يتحقق الفراغ العرفي. دازال الآن اتوضيت أنا، وقبل لا أذهب إلى، قبل أن أصلي ركعتين، قبل أن أذهب إلى الغرفة أو إلى المسجد، الآن بعدني لم يتحقق الفراغ العرفي، يقول لا، وإلا أتى به. يعني وإلا، يعني وإلا إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير ولم يتحقق الفراغ العرفي، هكذا وإلا، بلي وإلا، يعني إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير ولم يتحقق الفراغ العرفي، يعني لم يصلي، لم يذهب إلى المسجد، لم يذهب إلى الغرفة، أتى به يمسح ماذا؟ رجليه. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.